بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول. وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجلت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يأمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الفقرة التي ذكرها المصنف رحمه الله في حكم قتال اللصوص والخوارج الذين يخرجون على الناس بسلاحهم ويقتلون وينتهبون، وما ذكره الإمام أحمد هنا هو في حكم قتال اللصوص في غير الفتنة، لأن قتال اللصوص والخوارج يختلف حكمه، فإن كان في غير الفتنة فهو ما ذكره المصنف هنا، وإن كان في الفتنة فسيأتي حكمه. قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله. أولا، هذا في حكم من يقاتل، وقد تقدم أن ولي الأمر إذا تأول وأخطأ وتعدى على الرعية بقتل أو بضرب أو بجلد فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز قتال السلطان، مثل أن يأمر الجن بقتال طائفة بغير حق، فليس لهذه الطائفة أن تقاتل الإمام، وإنما يجب عليهم المناصحة، وأما القتال فلا يجوز. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الإمام، وقال: وإن أخذ مالك وإن ضرب ظهرك. وأما قتال اللصوص والخوارج الذين يخرجون على الناس يريدون الأموال أو يخرجون بقصد الدين كما يحصل للخوارج، فهؤلاء يقاتلون دون أيمان، دون النفس والمال، وكذلك العرض من باب أولى، فإذا اعتدوا على الأعراض فإنهم يقاتلون، ومعنى القتال هو دفعهم كما جاء مفسرا هنا عن الإمام أحمد، هو دفعهم حتى يندفعوا وحتى يهربوا، فإذا هربوا فإنه لا يتبعهم. وقد فرق الإمام أحمد بين القتل والقتال، فالقتال هو أن يدفعهم عن نفسه ويقاتلهم ويمنعهم من الاعتداء، فإذا فروا فإنه لا يتبعهم، وإذا جرحوا فإنه لا يجوز على جريحهم، وكذلك إذا فروا فإنه لا يتبع أثرهم حتى يعرف مكانهم، وإنما يقاتلهم حتى يندفعوا. قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز، هذا في حق الرجل الذي اعتدى عليه من الرعية جائز، إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله، إذا اعتدوا على العرض أو على النفس أو على المال فله أن يقاتل. قد جاء في الحديث: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. قال: ويدفع عنها بكل ما يقدر، يعني يدفع عن نفسه بكل ما يقدر ولا يمكنهم من قتله أو من أخذ ماله، وإنما يدفعهم عن نفسه بما يستطيع، وقتاله لهم ينبغي أن يكون بنية الدفع لشرهم لا بنية إرادة قتلهم، فإنه لم يؤمر بقتلهم وإنما أمر بقتالهم. قال: وليس له، وهذا مما يترتب، يعني مما يترتب الفرق بين الحكم بين القتل والقتال، يترتب عليه أحكام، منها ما ذكر هنا. قال: وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبه، لأنه لا يريد قتله وإنما يريد دفعه، وهذه هو هدي علي رضي الله عنه مع الخوارج ومع البغاة، أنهم إذا فارقوا الناس واندحروا فإنه لا يتبعهم ولا يجوز على جريحهم، كما أمر أصحابه بذلك، وكانت هذه سنة الخلفاء الراشدين في هؤلاء. ومن ذلك أخذ العلماء الأحكام في قتل في قتال البغاة أنهم يدفعون ولو بالقتال، ولكنه لا يتعمد قتلهم، فإذا لم يندفعوا إلا بقتلهم فمن قتل بنية الدفع فدمه هدر ولا حرمة له، ولكن ليس لمن أراد دفعه أن يقتله إذا كان يندفع بدون القتل، إذا كان يندفع بدون القتل أو يمكن أن يقبض عليه وأن يؤسر، فليس لمن قاتله أن يقتله إذا كان يندفع شره بدون القتل. قال: وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبه، يعني إذا اعتدوا ثم فارقوه، ثم اختلف العلماء إذا أخذوا أيمان، هنا الحكم فيما إذا دهموا الرجل يريدون قتله أو يريدون أخذ المال، فإذا فروا فإنه لا يتبعه، ولكن إذا أخذوا المال وفروا فله أن يتبعهم. جاءت بعض الروايات عن الإمام أحمد وعن غيره أنه يتبعهم ليأخذ ماله، وفي بعض الروايات أنه لا يتبعهم إذا فروا، وأما إذا فروا من غير أخذ للمال فإنه لا يتبعه، وذلك أن الذي أخذ المال وفر فإنه يقاتل من أجل المال، وأما إذا فر دون أن يأخذ المال فهذا لا يقاتل لأنه ليس معه مال، والذي يبيح قتاله هو المال أو الاعتداء على النفس. قال: وليس له إذا فارقوه تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، بمعنى يتتبع آثارهم وخطاهم ويعرف الآثار التي بقيت بعدهم ويستدل بها عليهم ثم يطلبهم لقتالهم، فليس له هذا. قال: ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، يعني ليس له أن يقتلهم أو أن يتبعهم إلا ولي الأمر، وهذا دليل على أن ولي الأمر أن يتبع هؤلاء ويريدون الرجوع مرة أخرى، وأما إذا فروا من غير إرادة الرجوع فحتى الإمام فإنه لا يتبعهم، لكن إذا كانوا يفرون ويكرون يفرون مرة ثم يرجعون أخرى فللإمام أن يتبعهم، لأن فرارهم ليس هو فرار توبة ورجوع عن الخطأ، وإنما هو احتيال واستعداد لمباغتة المسلمين مرة أخرى، فللإمام أن يتبعهم وله أن يتتبع آثارهم، وله أيضا أن يبث العيون الذين يتتبعون هؤلاء ويعرفون أماكنهم، لأن شرهم باق ولا يندفع إلا بهذا. ولهذا قال ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، أي هو الذي يتبعهم ولكنه لا يقتله إذا أمكن أن يندفع شرهم بدون القتال، أو أن يعاقبهم ويعزرهم بدون ذلك. أما إذا كان شرهم لا يندفع إلا بقتلهم فإنهم يقتلون، وهذا لولي الأمر. ومن أنواع التعزير التي لولي الأمر أن يجتهد فيها، ولهذا ثبت عن بعض السلف وعن بعض الأئمة أنهم قتلوا بعض أهل البدع وبعض الخارجين عليهم، لأن شر هؤلاء لا يندفع إلا بهذا. وجاء في الحديث في صحيح مسلم وفي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، لأن مصلحة الجماعة ولزوم الجماعة مقدمة على استبقاء هذا الرجل وإن كان مسلما. إذا كان شره لا يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، ولكن قتله لا يكون إلا لولي الأمر. قال إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، يعني للرجل أو للفرد من الرعية إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، يعني في قتاله ينوي أن لا يقتل أحدا من هؤلاء، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في معركة فأبعد الله المقتول. يعني إن مات هذا الذي اعتدى في القتال من غير إرادة قتله فهذا لا حرمة له، ولهذا قال فأبعد الله المقتول، أي ليس له حرمة، وإنما هو وإنما دمه هدر لأنه قد اعتدى وهو الذي بادر بالاعتداء، وليس على من قتله يريد أن يدفعه عن نفسه ليس عليه شيء. ولهذا قالوا أن من قتل في البيت يريد أن يعتدي على المحال فلا قود ولا قصاص ولا دية على من قتله، لأنه معتدي على الحرمة وعلى حرمة البيت. وكذلك من اعتدى ولو في طريق على أموال الناس فقتل في القتال من غير إرادة القتل فلا شيء على من قتله. قال وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، يعني إن قتل المعتدى عليه الذي يدافع عن نفسه وماله قال الإمام أحمد رجوت له الشهادة، لما جاء في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، لأنه يقاتل في قتال أمر به وأذن له فيه، فالمقتول المعتدى عليه إذا قتل فهو شهيد، والمعتدي إذا قتل فدمه هدر ومات وهو على معصية. قال كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، وهذا مما يدل على التفريق بين القتل والقتال، بين القتل والقتال، فالقتال هو أن يدفع هذا المعتدي بمنعه، والقتل هو أن يتعمد قتله. والفرق بين هذا وهذا أن من أريد قتله فإنه يتبع حتى يقتل لأنه أمر بقتله، وأما من يقاتل فإنه إذا فر فلا يتبع لأن قتله غير مرض، وإنما المقصود هو دفعه ودفع شره عن الناس، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، كذلك إن صرع بأن ضربه فتمكن منه وصرعه وتمكن من قتله فإنه لا يقتله، أو جرحه فلم يستطع الفرار فتمكن منه فإنه لا يقتله لأنه لم يؤمر بقتله، وقد حصل دفع شره بهذا التغلب عليه. قال وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، يعني ليس له إذا أسره وتمكن منه أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد أيضا، وليس له أن يقيم الحد لأن إقامة الحدود لولي الأمر، هو الذي يقيم الحدود وهو المأمور بهذا. وهذا مما يدل على أنه ليس لأحد من المسلمين أن يقيم الحد على غيره، حتى ولو كان أقرب الناس إليه، حتى الرجل لا يقيم الحد على أقرب الناس إليه من أبنائه وغيرهم، وإنما إقامة الحدود لولي الأمر. وأما تأديب الأب لابنه فهذا غير الحد، فلا الأب أن يؤدب ابنه بما شاء على ما جاء في النصوص وفق الضوابط، مروا أبناءكم بالصلاة بسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ضربا يحصر به التأديب، وأما إقامة الحدود فلا تكون إلا للإمام، ولكن يرفع أمره إلى من والله الله فيحكم فيه، يعني إذا أسره فليس له أن يقتله أو أن يقيم عليه الحد، وإنما يرفع أمره إلى الحاكم هو الذي يتولى هذا. هذا كله في حكم قتال اللصوص في غير الفتنة. وأما في الفتنة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك عن القتال، وأمر أصحابه إذا جاءت الفتنة أن يتخذوا سيوفا من خشب، وأنه إذا اعتدي على الرجل في بيته فإنه لا يقاتل ولا يجوز له أن يقتل، وإنما استثنى العلماء مسألة وهو القتال دون العرض. وقد ذكر الإمام الخلال في السنة بعد أن ذكر النصوص في حكم قتال اللصوص والخوارج في غير الفتنة، وذكر ما ذكره الإمام أحمد هنا، ثم ذكر حكم قتال الخوارج واللصوص في الفتنة وأنه لا يقاتل في الفتنة إلا ما جاء في بعض الأثار أنه يقاتل دون العرض، وأما دون المال فالنفس إنه لا يقاتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لعدم القتال، قال فإن خشي من عدم الصبر فليجعل شيئا على وجهه حتى يكون عبد الله المقتول ولا يكون القاتل. وهذا في الفتنة، فإن الأمة أمرت بالإمساك عن قتال الناس في الفتن سواء كانوا من الخوارج أو من غيرهم. وأما ما ذكره الإمام هنا فهو في قتالهم في غير الفتنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. نعم، هذا من أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، وقوله من أهل القبلة أي من أهل الإسلام، لا يشهد على رجل معين بجنة ولا بنار. وإذا قلنا لا يشهد لأحد من أهل القبلة يعني لا يشهد أن هذا العمل لا يخرجه عن الإسلام، فيكون المعنى أنه لا يشهد لمسلم على بطاعة ولا بمعصية، لا يشهد له بجنة ولا بنار، لا يشهد له على الطاعة بالجنة ولا يشهد له على المعصية بالنار، وإنما يرجى للمحسن، نرجو للصالح وللمحسن ونخشى على المسيء، هذه عقيدة أهل السنة. وأما الكفر والشرك فإنه يحكم ويقطع بأن كل مشرك وكل كافر أنه في النار. وهذا الحكم في حق الكفار الأصليين الذين هم على الكفر وعلى الشرك، يقطع لكل واحد منهم مات على ذلك بالنار. وأما المعين المسلم فإذا كان على الإسلام ثم صدر منه عمل مكفر أو صدر منه شيء من الشرك الأكبر فينظر في إقامة الحجة عليه ولا يكفر حتى تقوم عليه الحجة وتتحقق فيه شروط التكفير وتنتفي فيه موانعه. وأما قبل ذلك فإنه لا يقطع لهذا المعين بموجب الحكم المطلق، وهذا لا يعني أن يقطع له بالإسلام، لكن يتوقف في تكفيره حتى تقام عليه الحجة، وهذا في حق المعينين. أما من حيث الإطلاق فيشهد لكل من عمل الكفر ومات عليه أنه في النار، ولكل من أتى بالشرك ولقي الله به الشرك الأكبر فهو في النار، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما ما دون الكفر والشرك فهذا الذي ذكر الإمام أحمد هنا حكمه، وأنه لا يشهد بمعين لعمل صالح أنه يدخل به الجنة، ولا يشهد لمعين من المسلمين بعمل سيء أنه يدخل به النار، وإنما يرجع للمحسن ويخشى على المسيء. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم، من لقي الله بذنب يجب له به النار، يعني لقي الله بذنب يجب دخول النار، كقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقتل المؤمن تعمدا يوجب النار. فمن لقي الله بهذا الذنب وقد جاء في الشرع أنه يوجب له النار تائبا منه، يعني وقد تاب منه، فإن الله يتوب عليه، فإن الله يتوب عليه، بل إن الله يتوب على المشرك الذي فعل الشرك وعلى الكافر الذي فعل الكفر. ولهذا فقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا في حق التائب، فإن الله يغفر الذنوب جميعا من الشرك وما دونه. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من مات ولم يتب. فمن مات ولم يتب لا يغفر له الشرك، ويغفر له ما دون ذلك بحسب مشيئة الله عز وجل، يعني لا نقطع له بالمغفرة، وإنما نقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فهذه الآية في حق من لم يتب. والآية الأولى في قول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، في حق من تاب، ولهذا لا تعارض بين الآيتين. فمن لقي الله بذنب، وهذا يقال أنه في كل ذنب مهما بلغ حتى الكفر والشرك، فإذا تاب منه فإن الله يغفر له إذا تحققت شروط التوبة في توبته. نعم. وقال رحمه الله: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته. هذا من موجبات المغفرة. ذكر في الفقرة الأولى أن من لقي الله بذنب يوجب النار وتاب منه فإن الله يغفر له. وذكر أيضا من موجبات المغفرة إقامة الحدود، أن من لقي الله بذنب وقد أقيم عليه الحد على هذا الذنب، مثل من زنى فأقيم عليه حد الزنا، أو من شرب الخمر فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. ولهذا قال العلماء إن الحدود زواج وزوابر، وذهب بعضهم إلى أنها جوابر وذهب فريق إلى أنها زواجر، والصحيح أنها جوابر وزواجر، فهي جوابر تجبر الذنب وتحصل بالحد تكفير الذنب ويحصل بذلك تكفير الذنب، وهي أيضا زواجر لهذا الذي أقيم عليه الحد ولغيره. ولهذا قال العلماء إن الله لا يجمع على عبد عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، فمن عوقب في الدنيا فإنه لا يعاقب في الآخرة. ولهذا لما زنت المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالت طهرني يا رسول الله، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولو كان إقامة الحد لا يطهرها لقال لها إني سأقيم عليك الحد ولكن في شكل جازين بالذنب، فقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وعلى هذا فمن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، كما ذكر الإمام أحمد هنا، لأنه استوفى عقوبته في الدنيا. وأسباب المغفرة تكفير الذنوب كثيرة كما ذكر شيخ الإسلام، وهي تصل إلى 10 أسباب، منها الحدود، ومنها عذاب القبر، ومنها المصائب المقدرة في الدنيا، ومنها الحمى والمرض، كما كان السلف يحتسبون بحمى ليلة تكفير الذنوب، ومنها أهوال المحشر، ومنها دعاء المؤمنين وشفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين، كل هذه مكفرات. نعم. قال رحمه الله: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم، هذه هي الصورة الثالثة. ذكر الصورة الأولى من لقي الله بالذنب وتاب منه فهو مغفور له، والصورة الثانية من لقي الله بذنب أقيم عليه حده في الدنيا فهو مغفور له، والصورة الثالثة من لقي الله مصرا، من لقي الله بذنب مصرا عليه، لقي الله وهو مصر على هذا الذنب حتى موت على ذلك، فهذا تحت المشيئة، استوجب العقوبة وأمره إلى الله، هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وهذه المسألة هي التي حصل فيها التنازع بين الفرق وبين أهل السنة، فذهب الخوارج إلى أن من مات مصرا على الذنب أنه كافر وأنه خالد مخلد في النار، وذهب المعتزلة إلى أنه منزلتين وهو يوم القيامة خالد مخلد في النار، لكن المعتزلة يقولون يعذب عذابا دون عذاب الكفار، والخوارج يقولون يعذب عذاب الكافر، وأهل السنة يقولون حكمه في الدنيا أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وحكمه في دار الدنيا أنه مسلم يرث ويورث وله سائر حقوق المسلمين لأنه لم يكفر، وأما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ولكن نحن نقطع على ما دلت عليه النصوص أن من هؤلاء من أهل الكبائر من يدخل النار، كما دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا مسلم موحد يخرج من النار ولو كان كافرا ما خرج منها، فهو من أهل الكبائر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار، فدل على أنه قد دخل فيها، وكما دلت النصوص على أن بعض أهل الكبائر لا يدخل النار، كما دل على هذا حديث صاحب البطاقة الذي يخلصه الله بالتوحيد بتلك الكلمة بشهادة أن لا إله إلا الله التي توزن وتجعل في كفه السجلات من الذنوب التي تبلغ 99 سجلا، تجعل في كفة أخرى، فتثقل البطاقة التي فيها شهادة أن لا إله إلا الله بتلك السجلات فيدخل الجنة من غير عذاب. فهذا من حيث العموم أن من أهل الكبائر من يدخل النار ومنهم من لا يدخل النار، وأما المعين من هؤلاء فلا ندري من أي الفريقين هو. ولهذا نقول هم تحت مشيئة الله، إن عذبهم فبعدله وإن عفى عنهم فبفضله، ولا نقطع فيهم بجنة ولا بنار، ولأن لهم وعد ووعيد، فهم موعودون بالجنة ببعض أعمالهم ومتوعدون بالنار ببعض أعمالهم، ولا ندري ما الذي يغلب عليه، ولا ندري أترجح فيهم كفة الحسنات أم كفة السيئات، فهؤلاء أمرهم إلى الله تحت مشيئة الله. لكن نقطع بأن من مات على التوحيد أن مآله إلى الجنة لا يخلد في النار، وإن كان قد يعذب بذنوبه أو يعفو الله عنه. نعم. وقال رحمه الله: ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. نعم، ومن لقي الله كافرا، هذه صورة في مقابل الصور الثلاثة المتقدمة، لأن تلك صور الذنوب، يعني من لقي الله بذنب تاب منه، أو من لقي الله بذنب وقيم عليه حده في الدنيا، أو من لقي الله بذنب مصرا عليه، هؤلاء كلهم أهل المعاصي، وهؤلاء كلهم معانهم من الجنة. أما الأول والثاني فإنهما يدخلان الجنة لذهاب الذنب بتلك العقوبة أو بالتوبة، وأما الثالث فهو تحت المشيئة، وهو الذي مات على ذنب قد أصر عليه. وأما هذه الصورة فهي صورة الكافر الذي مات على الكفر وعلى الشرك. ومن لقيه كافرا، من لقي الله كافرا عذبه ولم يغفر له، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا نقطع بأنه حكم كل كافر أنه لا بد أن يدخل النار، وإذا دخلها فإنه لا يخرج منها، وهذا هو الحكم المطلق. وأما من كان له عند الله حجة كأهل الفترة، أو من جاء الإسلام وهو لا يعقل كما جاء في الحديث في المسند وفي غيره، أربع يدرون عن الله بحجة، وفيهم المعتوه والمجنون ومن لم يبلغها الرسول، فإنهم يدرون على الله بحجة، فهؤلاء على الصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة. فمن امتحن ووفق فهو في الجنة، ومن لم يوفق فهو في النار. وهؤلاء قال ابن القيم عندما ذكر طبقات المكلفين أن أهل الفترة وأطفال المشركين أنهم لا ذنوب لهم ولا طاعة، ليس لهم ذنب ولا طاعة، لأنهم لم يدخلوا في الإسلام فتكون لهم طاعة، ولا يقطعوا بكفرهم فيقال أن لهم كفرا أو معصية، وإنما هم أهل الفترة. وأما من بلغته الدعوة فقد قامت عليه الحجة، قامت الحجة عليه بفعله، فإذا كان هناك عذر يمنع من فعله للحجة فهذا أمره إلى الله عز وجل. ولهذا ذكر الأئمة المحققون أن من بعض من قام به الكفر والشرك من هذه الأمة أنه لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لبعض الجهمية: لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم لا تكفرون عندي. وكذلك ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كثير من أقواله أن المعين من هؤلاء الذين قام بهم الشرك والكفر لا يقطع بكفره لجهلهم ولعدم من ينبههم ولعدم من ينبههم، فإذا قامت عليهم الحجة فإنه يحكم لهم بالكفر، وأما قبل ذلك فإنه يعلم الجاهل وتزال الشبهة عن المتأول الذي لم يعرف الحق. وهذا مما يدل على أن منهج أهل السنة هو أعدل المناهج، ولهذا قال شيخ الإسلام في وصف أهل السنة: هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، بخلاف أهل البدع الذين يبتدعون البدع ويكفرون من خالفهم عليها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، كثرة الأسئلة من الإخوة في إعادة الفرق بين القتال في حال الفتنة وفي حال غير الفتنة. أما في وقت الفتنة فإنه لا قتال، ولا ينبغي للرجل أن يقتل، أن يقاتل لا اللصوص ولا غيره، وإنما يمسك ويلزم بيته، حتى أنه لو دخل عليه الرجل في بيته يريد قتله فليس له أن يقاتله، هذا إذا وجدت الفتنة. وذلك والله أعلم أن اختيار القتل في الفتنة وكون الرجل يقتل في الفتنة خير له من أن يكون هو القاتل، لأنه قتال فتنة، فلربما لو لم يقتل لقتل هو، يكون الضرر عليه في دينه بقتله لغيره. وأما إذا قتل فإنه على خير وله بذلك أجر على الصبر. ولهذا كان عثمان رضي الله عنه لما دهمه الخوارج الذين خرجوا عليه اختار أن لا يقاتل، واعتبر عنه بهذا أنه علم أن هؤلاء أهل فتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه بأنه يدخل الجنة على بلوى تصيبه، فعرف أن هذه فلم يقاتل، لأنه عرف أنه لا نفع في القتال، وأمر من كان حوله من أبناء الصحابة أن يمسكوا عن القتال. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا أمر ولي الأمر بقتل أحد اللصوص أو بقتال الخوارج أو بالتبليغ عن أوكارهم وأماكنهم، فهل يتعاون معه في ذلك؟ وهل يعد ذلك من التعاون على البر والتقوى؟ نعم، إذا أمر ولي الأمر بقتال الخوارج فإنه يقاتل معه، وكذلك إذا أمر بالتبليغ عنه أو برصد أحوالهم ومعرفة أماكن وجودهم فإنه يطاع في هذا، لأن هذا من التعاون ليست معصية، وإنما هي في المعروف. والله عز وجل قال: يتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان. وقتال الخوارج وقتال النصوص للإمام مأمور به، بل إن الرجل في نفسه إذا داهمه هؤلاء فله أن يقاتله، لأنهم قد اعتدوا، وله أن يدفع عن نفسه. نعم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين كلام الإمام أحمد رحمه الله بعدم الشهادة للمعين بالجنة وبين شهادة جمع من الأئمة لبعض من استفاض علمه وفضله في الأمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ أود التنبيه إلى أنه إذا جاء خلاف بين أهل العلم في مسألة لا يقال كيف الجمع، الجمع يكون بين النصوص لأنه لا تعارض بينها. أما عندما يقول الإمام أحمد بقول ويقول آخر من أهل العلم بقول، لا يقال الجمع بين أقوال العلماء، لأن أقوال العلماء ليست معصومة، وإنما يقال ما هو الراجح، هنا السؤال يكون بالسؤال عن الراجح، أما الجمع الجمع بين النصوص، ونحن نعتقد أن أئمتنا وإن كانوا على خير وفضل فإن لا نعتقد عصمتهم. وهذا الذي سأل عنه السائل هو على قول لبعض أهل العلم أنه كان يشهد لبعض المعينين بالجنة، وهذا أيضا إنما قال به بعض أهل العلم مستدلين له ببعض الأدلة، كما جاء في قصة الرجل الذي مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومر بجنازته فأثنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيرا فقال هو في الجنة، ومر بجنازة أخرى وأثنوا عليه شرا قال إنه في النار، وقال أنتم شهداء الله على خلقه. فأخذ بعض أهل العلم من هذا أن من شهدت له الأمة بالفضل والخير فهو في الجنة، ومن شهدت له الأمة بالشر فهو في النار. ولهذا قال بعض أهل العلم كابن حزم وغيره وكذلك إسحاق بن راهوية وغيره من أهل العلم استنادا لهذه النصوص بالشهادة لبعض المحيينين، وكان بعضهم يشهد لأحمد بن حنبل وإنه في الجنة، ولكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، والقول الراجح هو ما ذكره الإمام أحمد وأنه لا يشهد لمحيين بجنة ولا بنار. وحمل بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله على خلقه على أن ذلك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أهل فضل ولا يكاد يجمعون على شيء يخالف الحق، وحمل على أنه إذا أجمعت الأمة، وإجماع الأمة معلوم أنه حجة، وأما قبل الإجماع فلا حجة لأن يشهد بعض المعينين لفلان بأنه في الجنة. والذي يدل على أنه لا يشهد معين بجنة ولا بنار ما جاء في قصة الرجل الذي كان يقاتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما أبلى أحدنا بلاء فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، فتبعه رجل فرآه قد طعن، ثم لما طعن كأنه جزع فأخذ لباب السيف ووضعه في صدره حتى خرج من ظهره فمات وهو قاتل لنفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها ذراع أو شبر فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وعلى هذا في الصحيح أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار، ولكن كما قال الإمام أحمد وكذلك قال الطحاوي نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما هي أجوبة أهل العلم على الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ذكر في بعض المعاصي بأن حكم بها بأنه لا يدخل صاحبها الجنة أو أن الله لا ينظر إليه أو ذكر في بعضها التخليد بالجنة وجزاكم الله خيرا؟ هذه النصوص التي وردت بأن صاحب هذه المعصية أنه في النار أو أنه خالد مخلد في النار كما جاء في قتل المؤمن ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فهذا قال العلماء هو محمول على الجزاء، أن جزاءه كذا دخول النار والخلود فيها، ولكن في النصوص الأخرى أن الله غفر لأهل التوحيد وعفى عنهم أن يخلدهم في النار وإن كانوا قد يستحقون ببعض ذنوبهم الخلود في النار، فدلت النصوص على أن صاحب التوحيد لا يخلد في النار، فهذا وعد وهذا وعيد، والوعيد يقابل بالوعد، فمن وعد بأنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد فهذا حكمه، وتبقى النصوص الأخرى في أن هذا الذنب هو جزاؤه عند الله، لكن الله عز وجل كتب رحمته لأهل التوحيد بأن لا يخلدهم في النار إن أدخلهم النار، فهذا يحمل على هذا، ويحمل أيضا على أن هذا جزاء وعقوبة ما جاء من أنه في النار، فإن هذا وعيد وجزاء وعقوبة، وهذا الجزاء مقابل بوعد آخر على بعض الطاعات، ومعلوم أن المسلم توزن حسناته وسيئاته، فنجعل الزنا وشرب الخمر وقتل النفس وهي ذنوب عظيمة وورد فيها ما ورد من الوعيد، ونجعل في تلك الأخرى الصلاة والصيام والحج والصدقة وأعمال البر، فلربما رجحت الحسنات بالسيئات وذهبت بها. وعلى هذا فالوعد متحقق والوعيد أيضا تحقق، لأنه كان له وزن في الميزان، فإن الله لم يغفر الذنوب، وإنما جعلها في كفة السيئات، ولم يغفر الحسنات، وإنما جعلها في كفة الحسنات. فإن رجحت كفة حسناته دخل الجنة، وإن رجحت كفة السيئات فهو مستحق للنار. بارك الله فيكم. السؤال الأخير، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما وجه إدخال بعض القضايا في معتقد أهل السنة والجماعة كقضية الشهادة على المعين، أو بعض القضايا التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله كقضية الرجم على من زنى ونحو ذلك، وبارك الله فيكم؟ نعم، هذه القضايا بعضها متعلق بالعقيدة، مثل الشهادة لمعين بجنة أو بنار، لأن من مسائل الاعتقاد، وهو أن يعتقد في فلان أنه في الجنة أو في النار، هذه مسائل الاعتقاد. وأما الرجم وما يعني يذكر في كتب الاعتقاد من بعض المسائل الفقهية، فهذه لأنه قد اشتهر في بعض العصور مخالفة بعض أهل البدع فيها. ومعلوم أن مخالفة الحق وما دلت النصوص عليه أنه مخالفة من أمر الله، فمن رد شيئا من دين الله سواء كان يتعلق بالاعتقاد أو بالمسائل العملية الفقهية فإنما يرد على الله، وهذا كفر. ولكن كان الاختلاف في المسائل الفقهية، وكانت التوسعة في الاختلاف فيه، لأن الأدلة عليها على هذه المسائل ليست كالأدلة على مسائل الأصول، ولأن مسائل الأصول الأدلة عليها ظاهرة وبينة، ولهذا كان العذر في الخلاف في المسائل الفقهية أكثر من العذر في المسائل الأصولية الاعتقادية. ولكن إذا جاء مخالف ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة من الدين وأنكره، فإن هذا يرجع إلى الاعتقاد. مثل الآن من أنكر سنة السواك وقال أنها ليست بسنة وأنها تخالف يعني آداب الحضارة، وأن ما جاء في الحضارة الآن من بعض الآلات وغيرها أنها أحسن مما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر وإن كانت هذه مسألة عملية. وكذلك من أنكر المس على الخفين كما ذكر هذا بعض الأئمة في كتبهم في الاعتقاد، فمن زعم أن من نسع على الخفين أن طهارته غير صحيحة فهذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تدخل بعض المسائل العملية والفقهية في مسائل الاعتقاد إذا صحبها رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اشتهر عن أهل البدع الخلاف فيها. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.